رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله: الطهارة والصلاة. قال المؤلف: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان الصلوات الواجبة ومواقيتها. قال رحمه الله: فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. الشرح أنه لا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس، فيفهم من ذلك أن الوتر غير واجبة، وأن من ترك نوافل الصلوات كسنة الظهر وسنة العصر وغيرهما فلا إثم عليه وهو كذلك. معناه أن الله تعالى فرض على المكلفين خمس صلوات، ولا يجب على المكلف غير هذه الصلوات الخمس. المكلف إذا صلى الصلوات الخمس ولم يصلي غيرها ليس عليه إثم، ليس عليه معصية، لأن الواجب خمس صلوات كما جاء في القرآن وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يقول الشخص: يجب عليك أن تصلي السنة النافلة. السنة ليست مفروضة، إذا الشخص صلاها يثاب على ذلك، وإذا تركها لا إثم عليه، كرواتب الفرائض مثلا، هذه إذا واحد تركها كل حياته ليس عليه معصية، لو لم يصلي راتبة من الرواتب كل حياته ليس عليه إثم. وأما حديث البخاري: من رغب عن سنتي فليس مني، فمعناه من ترك شريعتي وهو كاره طريقتي التي جئت بها فهو كافر. الحديث الذي ورد في البخاري: من رغب عن سنتي فليس مني، هنا السنة معناها الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والشريعة تشمل العقيدة والأحكام، يقال عنها شريعة. أما السنة بمعنى الشيء الذي إذا فعله الشخص يثاب عليه وإذا تركه لا يعاقب على تركه، فليس مقصودا بهذا الحديث. الرسول في كلامه صلى الله عليه وسلم يستعمل السنة بمعنى الشريعة كما في هذا الحديث: من رغب عن سنتي، ليس معناه النافلة، ليس معناه صلاة النافلة أو صوم النفل، هنا معناه شريعة. من ترك شريعة الرسول وهو يكره هذه الشريعة فليس مني أي فهو كافر. هنا معنى فليس مني أي فهو كافر، لأنه ترك شريعة الرسول وهو يكرهها عليه الصلاة والسلام. ويدل على أنه لا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس، وأنه لا مؤاخذة على الشخص بترك النوافل، الحديث المرفوع أي إلى الرسول، حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس يعني منتفش الشعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. فقال: خمس صلوات. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. فعلمه الرسول، قال له: شهر رمضان صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فعلمه شرائع الإسلام، يعني علمه ما الذي يجب عليه. فولى الرجل وهو يقول، أي انصرف وهو يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. معناه يحلف، والذي أكرمك بالنبوة معناه والله، الذي أكرم النبي بالنبوة هو الله. لا أتطوع شيئا معناه لا أعمل شيئا من النوافل، ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا يعني سأتم الفرائض سأؤدي الفرائض. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، رواه البخاري في كتاب الصيام. فقوله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق أي فيما حلف عليه، وهو أنه لا يفعل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه من أداء الواجب واجتناب المحرم، لأنه كان علمه ما هو فرض وما هو حرام. فهذا الحديث دليل قوي لأهل الحق على أن الشخص إذا أتى بالفرائض ولم يأتي بشيء من النوافل أنه يكون سالما من العذاب في القبر، سالما من العذاب في الآخرة، لا يستحق العذاب. لأنه هذا الرجل حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما افترض الله علي، الرسول قال أفلح الرجل إن صدق، معناه إن صدق فيما قال فهو من المفلحين، المفلح لا يتعذب لا في القبر ولا في الآخرة. هذا تقرير من الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من أدى الفرائض واجتنب المحرمات ولم يعمل شيئا من النوافل لا إثم عليه. لا، من ترك النوافل بلا عذر نقصان، لكن لا يقال عنه آثم، لا يقال له حرام عليه. بعض الناس يقولون إذا لم تصلي النافلة الرسول يعتب عليك في الآخرة. لا، الرسول لا يعتب عليه إذا لم يصلي النافلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما عتب على الرجل الذي قال له لن أتطوع شيئا، لن أصلي النوافل يعني ولن أصوم النوافل، في حياته ما عتب عليه. ليش بده يعتب عليه في يوم القيامة كما هم يقولون؟ هذا كلام غير صحيح. هلا صار عندكم هذه القاعدة، فكل كلام يقوله الشخص بخلاف هذا يكون باطلا. كل كلام يقوله الشخص بخلاف هذا الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. هيك بيستفيد الواحد، يتعلم القاعدة التي أخذت من كلام الرسول واتفق عليها العلماء، فيعرف من ذلك أن ما خالفها ليس بصحيح. وإذا علم هذا ظهر بطلان ما شاع عند بعض العوام من قول بعضهم إن الرسول قال من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، وقول بعضهم إنه قال من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، وقول بعضهم إنه قال من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، يريدون به النوافل، يعني كل كلمة سنتي هون يريدون بها النوافل. فكل ذلك كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي يقولونه خالف الحديث الصحيح المتفق عليه، وضلال، ولا ينفعهم قصدهم بذلك حث الناس على النوافل. يعني لو قال قصدي بذلك أن أحث الناس على فعل النوافل لا يخلصه ذلك من الذنب الذي وقع فيه بافترائه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الضلال الذي وقع فيه بتكذيبه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الكذب على الرسول حرام، إما أن يكون كفرا وإما أن يكون كبيرة، يعني على الأقل يكون كبيرة من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على الرسول ليس شيئا سهلا، والذي يتعمد الكذب على الرسول يستحق العذاب الشديد. متى يكون كفرا؟ إذا كذب على رسول الله كذبا يؤدي إلى تكذيب ما جاء به الرسول، يؤدي إلى تكذيب الشريعة. بعض الناس يقولون الرسول كان متعلق القلب بالنساء، هذا كذب على الرسول كفر. هكذا بعض الناس يقولون الرسول كان متعلق القلب بالنساء، يريدون الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان متعلق القلب بالآخرة، كان قلبه معلقا بطاعة الله، كان قلبه معلقا بالآخرة. الرسول كان دائما الأحزان، لأنه دائما يفكر فيما سيأتي في أهوال يوم القيامة، فيما سيأتي بعد ذلك. لذلك كان رسول الله دائما الأحزان عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الفأل، ما كان متشائما صلى الله عليه وسلم، وكان طويل الصمت. معنى كان طويل الصمت أنه ما كان يتكلم إلا في أمر فيه خير، هذا معنى أن الرسول كان طويل الصمت، يعني لا يتكلم إلا في خير عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان دائما يفكر في أهوال يوم القيامة، فيما سيأتي بعد ذلك. لذلك كان دائما الأحزان عليه الصلاة والسلام. وهو قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما أعلم مما أطلعني الله عليه من أهوال يوم القيامة كان يقل ضحككم ويكثر بكاؤكم من الأهوال التي ستكون في يوم القيامة. فإذا واحد كذب على الرسول ولو قال قصدي أن أنشط الناس على الطاعة، أن أنشط الناس على قراءة القرآن، أن أنشط الناس على صلاة النافلة، لا عذر له، يقال له الكذب على الرسول حرام صلى الله عليه وسلم. إن كان كذبا يؤدي إلى تكذيب شريعته عليه الصلاة والسلام فهو كفر، وإن كان لا يصل إلى هذا الحد فهو كبيرة من الكبائر. يعني افترى على الرسول شيئا لا يؤدي إلى تكذيب الشريعة، ماذا يقال عنه؟ وقع في معصية كبيرة. كذلك إذا واحد قال أنا رأيت الرسول في المنام وهو لم يره، وقع في معصية كبيرة. بعض الناس حتى يقبل الناس عليهم يسمعون فلان رأى الرسول، فلان رأى الرسول، فيتحرق قلبه، يقول إذا لم أقل لهم رأيت الرسول سيكون اعتقادهم في يكون ضعيفا، ويقول لهم وأنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا. هذا وقع في معصية كبيرة لأنه كذب في هذا الأمر، المعصية في هذا كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بما لم يرى كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعاقد. يعني إذا واحد ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك، في يوم القيامة سيعذب بأن يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، يعني لا يستطيع أن يعقدها، يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع أن يعقدها. عليه معصية بهذا الكذب الذي يكذبه بقوله رأيت في منامي كذا وكذا. فهذا لا يخلصه إذا قال أنا قصدي أني أدعو الناس إلى عمل النوافل، لا يخلصه من الذنب. قال الشيخ رحمه الله: الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. معناه أن وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس عن وسط السماء. إذا كانت الشمس في وسط السماء والظل موجودا، هذا الظل يقال له ظل الاستواء، أي ظل الشخص الذي يوضع حين تكون الشمس في وسط السماء. في كل أيام السنة عادة وفي كل بقاع الأرض عادة، الشمس حين تكون في وسط السماء يكون لها ظل، إلا يقول بعض الفقهاء في يوم واحد في السنة فقط لا يكون لها ظل في مكة، في مكة المكرمة إذا وضع شاخص لا يظهر ظل للشمس في أطول يوم في السنة في يوم واحد، أما في بقية الأيام يكون ظل. هذا الظل يقال له ظل الاستواء، يعني ظل الشاخص الذي يوضع حين تكون الشمس في وسط السماء. كيف تعرفون أن الشمس في وسط السماء؟ لما نقول الشمس في وسط السماء معناه بحسب الظاهر لنا، بحسب رأي العين، هذا معناه، بحسب ما يظهر لنا. إذا واحد عرف الشرق والغرب والشمال والجنوب وعرف الجنوب الوسط، خط الجنوب الوسط، فإذا صارت الشمس فوقه تماما، فوق هذا الخط، معناته الشمس تكون في وسط السماء. هذا الظل الذي يظهر للشخص، الشخص يعني أي شيء منحطه، علبة كبريت مثلا، عمود خشب أو غير ذلك، بسموه شخص، أو برغل مثلا أو رأس إبرة مثلا، بس إذا بدكم تعرفوا المواقيت، تراقبوا المواقيت، استعملوا شيئا دقيقا، استعملوا شيئا دقيقا مثل رأس الإبرة، لأنه باستعمال الشيء الدقيق يظهر أول ميلان الشمس وظهور ميلان هذا الظل إلى جهة الشرق حين تميل هي من وسط السماء إلى الغرب، دغري بيظهر لأنه هذا الشيء دقيق. ما تحطوا مثلا عصاية خينة بيظهر فرق فيها، يعني هذا من التجربة عرفنا ذلك. فمنحط شيء دقيق رفيع يعني مثل رأس الإبرة مثلا، وأنتم تعلمون أن الشمس تطلع من الشرق ويكون لها ظل في جهة الغرب، حين تنتقل الشمس من المشرق إلى جهة المغرب إلى وسط السماء بعدين إلى جهة المغرب، هذا الظل ماذا يصير فيه؟ يتناقص، يعني بيكون طويل عند طلوع الشمس أكثر ما يكون عند أول شروق الشمس، ثم يتناقص. إذا تناهى في التناقص، إذا تناهى في التناقص معناته صارت الشمس وين؟ في وسط السماء. إذا ابتدأ الظل في الزيادة بعد أن تناهى في التناقص، لما يبتدأ بالزيادة معناته وين راحت الشمس؟ لجهة الغرب، والظل حيروح لجهة الشرق. لما هي تروح لجهة الغرب هو بده يروح لجهة الشرق. بهذا يعرف أن وقت الظهر قد دخل، لأن الشمس مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، والظل الذي كان يتناقص تناهى في التناقص ثم ابتدأ بالزيادة. حين ابتدأ بالزيادة معناته الشمس انتقلت من وسط السماء، لما كانت في وسط السماء أخذنا الظل اسمه، قلنا ظل الاستواء. هذا تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل. هو الرسول أخبر أن جبريل عليه السلام جاءه في وقت كذا، قال له يا محمد قم فصل الظهر، فقام فصلى الظهر مع جبريل، ثم في وقت العصر، ثم في وقت المغرب، ثم في وقت العشاء، ثم في وقت الصبح، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جبريل في يومين متتاليين، علمه أول الوقت وعلمه آخر الوقت، لكن جاءه في وقت المغرب في نفس الوقت، لأن وقت المغرب قصير تنبيها لقصره، جاءه في اليوم الأول بعد اكتمال غروب الشمس وفي اليوم التالي بعد اكتمال غروب الشمس، للدلالة على الإشارة إلى قصر وقت المغرب. وهذا هو الواقع، أن وقت المغرب قصير فينبغي أن يتنبه لذلك. أما ببقية الأوقات جاءه في أول الوقت وبآخر الوقت، في أول الوقت بآخر وقت، يعني قبل خروجه مش بعد خروجه، في أول وقت الصلاة في آخر وقت الصلاة. قد إذا واحد خطر بباله أنه كيف مثلا العصر، أنتوا بتعرفوا إذا واحد أخرها عمدا بلا عذر إلى آخر الوقت بيكون مكروه. إذا عمدا واحد أخر صلاة العصر إلى حين الاصفرار قبل الغروب بنحو نصف ساعة تقريبا مكروه. الرسول عليه الصلاة والسلام حين يفعل شيئا مكروها للدلالة إلى أنه ليس محرما، يعني للتعليم أن هذا ليس من الحرام، يكون مثابا على ذلك، لا يقع في كراهة بذلك. حتى إذا شو مرة سمعته الرسول فعل كذا صلى الله عليه وسلم مما هو في الأصل إذا فعلناه نحن نقع في الكراهة، ليس مكروها في حق الرسول، لأنه يبين بذلك حكم الشرع فيه، فيكون الرسول مثابا على ذلك. يعني حين صلى الرسول مع جبريل العصر في أول الوقت له ثواب، حين صلى في آخر الوقت عمدا في اليوم التالي له ثواب، لأن هذا الفعل للتعليم، لتعليم الأمة أن هذه الصلاة تجوز في أول الوقت وتجوز في آخر الوقت. شو الحد الأخير حتى لا يقع في المعصية؟ أن يدخل في هذه الصلاة بحيث أنه يتم ركعات هذه الصلاة ضمن الوقت، بحيث أنه يتم ركعات هذه الصلاة ضمن الوقت. بهالحالة هاي بيكون صلى الصلاة أداء ولم يقع في المعصية. أما إذا كان أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدرك أن يتمها في الوقت وصلى هذه الصلاة، فبنقول عليه معصية لأنه أخرها عمدا بلا عذر بحيث لا يدركها في الوقت. لكن هل تعتبر أداء أم قضاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم أن من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. يعني أدرك العصر معناته أدركها أداء، مش معناته هون أدركها ولا إثم عليه إن كان تعمد تأخيرها إلى هذا الحد. لا، هون المقصود أنه أدركها أداء، أنه أدركها أداء. الحاصل أن من أوقع الصلاة في الوقت، أن من أوقع الصلاة في الوقت ولو في آخره صحت هذه الصلاة ولا إثم عليه. أن من أوقع الصلاة المفروضة في الوقت هذه الصلاة صحت منه ولا إثم عليه. لأن بعض الناس يقول لا يبدو أخر لآخر الوقت، ما بيعرفوا بعض الناس، وبعض الناس بيسمعوا من بعض المشايخ الجهال كلاما يخالف شريعة الله فبيأخذوا منهم هذا الكلام. فهذا الحكم الشرعي، من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة أداء. لكن شو الحكم إذا أخر الصلاة إلى آخر الوقت بلا عذر بحيث لا يدرك أن يتمها في الوقت؟ وقع في المعصية. أنت بتكون أداء وأنت بتكون قضاء. إذا أدرك ركعة في الوقت حسبت أداء، وإن لم يدرك كانت قضاء. إذا واحد قال لي طب أنا في أمرار مأخر، ما بعرف الشمس طلعت ولا لا، شو بيعمل؟ بتوضأ يقول أصلي الصبح. ما فرض الواحد يقول أصلي الصبح أداء أو أصلي الصبح قضاء. في ناس بيتحرجوا من الموضوع، ما في عليهم بأس. حتى لو كان عم يصلي الصلاة وهو يعلم أنه الوقت هلأ موجود وما ما عنده إشكال، ما عنده شك يعني طلعت الشمس أم لا، قال أصلي الصبح، ما قال لا أداء ولا قضاء، شو منقول له صحت صلاتك؟ أو قال أصلي فرض الصبح، يعني عند الشافعية بعضهم قال لا بد أن يقول فرض، فلا بأس عليه. وكمان إذا حصل عنده أنه شك إذا طلعت الشمس أم لا فتوضأ وصلى ولم يقل أداء ولم يقل قضاء صحت صلاته ولا بأس عليه. وماذا تحسب له؟ إن كان أدركها في الوقت فهي أداء، وإن كان لم يدركها في الوقت فهي قضاء ولا إثم عليه، ولا إثم عليه، ما في عليه معصية. لأنه كثير من الناس بيسألوا هالسؤال، أنه أمرار قوم أخر، كون نايم قوم لا مجهجه الضوء بقوة، هلا شو ماذا يلزمه الشخص ما لم يتيقن أن الشمس طلعت ويخشى خروج الوقت؟ بروح يفتش على زنامة، ماذا يلزمه؟ أن يسرع لأداء هذه الصلاة، أن يسرع لأداء هذه الصلاة لاحتمال أن الوقت بعد ما خرج، فيلزمه أن يسرع لذلك. يعني بحيث إذا كان مثلا يريد قضاء الحاجة ويعتقد أنه انقضى الحاجة سيخرج الوقت، وهو لا ينظر إن أخر قضاء الحاجة إلى أي شيء يسرع إلى الطهارة والصلاة، ما بيروح إلى قضاء الحاجة، يسرع إلى الطهارة والصلاة، لأنه في ناس بيتباطئوا بهالأمور عشان يتعلموها. وينوي لله تعالى ينوي لله تعالى الشخص إن صلى الصلاة أداء، ينوي لله تعالى الشخص إن صلى الصلاة قضاء، ينوي لله تعالى. الشخص حجعي إن صلى الصلاة أداء ينوي لله تعالى، وإن صلىها قضاء ينوي لله تعالى. وإذا واحد ترك الصلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا ثم تاب إلى الله وقضاها ينوي لله تعالى. أليس قضاء الصلاة واجبا؟ الواجب أليس في فعله ثواب؟ طيب يعني شو ينوي لله تعالى؟ كمان هذه في ناس بيستغربوها، بقول طب ترك الصلاة عمدا وبينوي لله تعالى لما يقضيها، طب نسأله قضاء الصلاة شو حكمه؟ واجب. الواجب شو معنى الواجب؟ ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب، معناته ينوي لله تعالى. وحتى بالحالة اللي ذكرتها انه خايف طلعت الشمس ام لا، يتوضأ ويصلي وينوي لله تعالى بكل الاعمال الصالحة التي هي من شأنها انه يتقرب بها الى الله، ينوي لله تعالى، ليس بها في هذا فقط. ما تحاولوا تسترسلوا لانه بروح الموضوع، اذا بدكم ورقة اكتبوا السؤال ان شاء الله بعدين نحكي فيه. خلينا بس نحاول نشرح المتن والكلام اللي عم نقرأ. والله يبارك فيكم، لأنه إذا فتحنا مجال السؤال تنبسطوا كتير، وشو بيصير؟ يفوت المقصود من شرح الكتاب. وفي خير، ولا شك في خير، بس أنتوا بتعرفوا في خير يقدم على خير، فخلينا ننجز. إذا بدنا نستثني الحاج محمد، لأنه الحاج محمد شو قد يجي بعض الناس يقولوا طب ليش استثنيتم؟ ما نحن كمان قاعدين هون، ما هيك ما هيك ما أليس ترى هذا؟ فاكتبه عندك الله يبارك فيك، وإن شاء الله بعد الدرس تتسنلنا من جواب عليه. وأحيانا كثير من الأحيان يكون عندكم يخطر على بالكم سؤال أثناء الشرح بيجي بيمرق الجواب، يعني بتصير هذه كثير، فاصبروا إن شاء الله بتمر الأجوبة. الظهر ووقتها إذا زالت الشمس، قلنا زالت يعني أول ما تميل عن وسط السماء إلى جهة المغرب، لأنه في القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال، الدلوك معناته الزوال. إذا واحد سألكم منين إجت كلمة الزوال اللي بيذكروها الفقهاء، من تفسير هذه الآية. وغسق الليل معناته الظلام، غسق الليل معناته الظلام. فيصلي الشخص الظهر ثم العصر بعدين المغرب والعشاء. وقرآن الفجر هذا إشارة إلى صلاة الصبح، لأن المقصود بقرآن الفجر هون في هذه الآية القراءة التي يقرأها المصلي في صلاة الصبح. وقرآن الفجر يعني القراءة التي يقرأها الشخص في صلاة الصبح، فهذا إشارة إلى صلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا، معناه القراءة التي يقرأها الشخص في صلاة الصبح تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. يوجد ملائكة تنزل، هم ملائكة تنزل يتعاقبون الملائكة في النزول. حين يقرأ هذا الشخص المسلم المصلي في صلاة الصبح القرآن، الملائكة ملائكة الليل يشهدون هذا وملائكة النهار يشهدون هذا، وهذا في إشارة كبيرة إلى بركة صلاة الصبح التي كثير من الناس يغفلون عن أدائها في وقتها، وهذا شيء يعني محزن، لا ينبغي أن يتعود الشخص على ذلك، على أنه يصلي الصلاة الصبح قضاء. شيخنا رحمه الله قال إذا كان الشخص يقضي في السهر بلا فائدة، بحيث لا يبقى من الليل إلا ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات ثم ينام، يعني بيسهر بلا فائدة، ما في شيء عم يعمله، لا عم يدرس علم الدين ولا عم يتعلم ولا يذكر الله ولا يشتغل بالعبادة، بلا فائدة يسهر بالليل بحيث لا يبقى من الليل إلا ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات ثم ينام، وهو يعلم من نفسه أنه إن فعل ذلك لن يستيقظ لصلاة الصبح في وقتها. ما عليه معصية صحيح، لكن وقع في الكراهة، لكن وقع في الكراهة، لأن هذا السهر الذي لا خير فيه، هذا السهر الذي لا خير فيه مكروه. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح البخاري أنه كان يكره الحديث بعد العشاء، أي يكره الكلام الذي لا خير فيه بعد العشاء. والناس اليوم أمتى تبلش سهرتهم التي لا خير فيها في الغالب؟ بعد العشاء، السهر اللي فيه أكل وكلام لا خير فيه. فانتبهوا لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام في الجزء الأول من الليل عليه الصلاة والسلام، يبدأ النوم بعد صلاة العشاء، كان يجلس لإناس الغرباء وقضاء حاجات المحتاجين، ثم بعد ذلك ينام عليه الصلاة والسلام برهة من الزمان، ثم يقوم بالليل، ثم ينام، ثم يقوم، ثم ينام. وهذا فيه قهر للنفس، لأن النفس تميل إلى النوم المتصل ليس إلى النوم المتقطع، يشق عليها هذا أن الشخص ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم ثم ينام، يعني يتكرر منه أن يقوم. كان الرسول يقوم للطاعة، يقوم يصلي، يذكر الله، يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم قبل الفجر ويبقى مستيقظا، وكان الرسول لا ينام بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، وهذا أحسن، بيكون أحسن. هذه العادة المنيحة أكثر الناس تركوها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. هذا الوقت الله تعالى يبارك فيه للمؤمن في أشياء كثيرة يعملها، منها أنه يؤدي الصبح في وقتها، وأنه يتحصن في ذلك الوقت. أنتم بتعرفوا شو فوائد التحصن، وتعرفوا شو فوائد صلاة الصبح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال شيخنا رحمه الله معنى الحديث إذا جمع بين هذا وهذا، يعني إذا صلى العشاء في جماعة وجمع بين أن صلى، يعني جمع بين هالشغلة والشغلة، صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله. مين منا بيقوم الليل كله؟ من يقوم الليل كله؟ يعني كأنه قام الليل كله في طاعة إذا صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة. فحافظوا على هذا بارك الله فيكم، حافظوا على هذا الأمر، أن تصلوا العشاء في جماعة، أن تصلوا الصبح في وقتها في جماعة. واحد من الصحابة سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، فصار يخرج بتجارته باكرا عملا بحديث الرسول، فأثرى، حصل له ثراء، الله بارك له في تجارته. هل أغلب الناس لا يفعلون هذا؟ وتذكروا شيخنا رحمه الله كان يقول كثرة النوم من الخمول أمر لا خير فيه، الشخص ينام بالقدر الذي يحتاجه جسده ليقوى على الطاعة. يعني كم من الزمن يحتاج جسمه؟ 5 ساعات، ينام بهذا القدر، لا ينام أكثر ولا بيكون عم يضيع وقت من عمره. أنتم بتعرفوا غالب الناس قديش بينام، لنقول المتوسط 7 ساعات، لنقول 7 ساعات، اليوم والليلة قديش؟ 24، 7 من 24 قديش؟ تقريبا ثلث، تقريبا الثلث. يعني إذا واحد عاش 60 سنة وعم بينام 7 ساعات قديش بيكون نام؟ 20 سنة. يعني إذا واحد بتقول له عمره 60 سنة أنت نايم 20 سنة، هو بيكون نايم أكثر، بيستغرب. معناه راحة، قضى في النوم، مضى في النوم 20 سنة من اللي عمره 60. فلا ينبغي أن تكون هذه العادة، ينبغي أن تكون العادة أن يقوم الشخص لصلاة الصبح في وقتها، يفوز بهذه الأمور العظيمة. هذا الظل اللي تكلمنا عنه، ظل الاستواء، نحتاج إلى حفظه حتى نعرف متى يدخل العصر، لأن وقت الظهر يبقى إلى أن يدخل العصر. متى يدخل العصر؟ إذا صار ظل هذا الشيء مثله غير ظل الاستواء، أي زيادة على ظل الاستواء. فلو أخذنا مثلا، قلنا واحد عنده عود كبريت، هذا العود الكبريت 5 سنتي مثلا، كانت الشمس في وسط السماء كان الظل سنتي واحد، يعني ظل الاستواء سنتي واحد. الشمس عم تروح لجهة الغرب، لجهة الغرب، والظل وين عم يروح؟ لجهة الشرق، ويزداد في الطول. فإذا صار ظل هذا الشخص 6 سنتي اللي هو ظل الشيء غير ظله حين كانت الشمس في وسط السماء، معناته دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. كان شيخنا رحمه الله يعطي هذا الدرس في مسجد برج أبي حيدر ويتكلم عن مواقيت الصلاة، وقال هذا أمر فرض على المكلف أن يعلمه، لأن الشخص إذا لم يعلم ذلك قد يكون في مكان ولم يتعلم كيف يدخل الوقت ولا يعرف كيف يدخل الوقت. فكيف واحد موجود هذا الكلام أكثر من 30 سنة، توفي رحمه الله من أهل عائشة بكار، قال له يا أستاذ الشاهد على كلامك، أنت علمتني هذا الكلام، أنا تعلمته منك وأنا رحت على ألمانيا لجيب بضاعة، قال له هناك ما لقيت حدا، ما التقيت بحدا من المسلمين، لولا أني تعلمت منك مواقيت الصلاة ما كنت أعرف إمتى الظهر وإمتى العصر إمتى المغرب، أنت علمتني جزاك الله خيرا، أنا رحت على ألمانيا طبقت هذا. فقال له الشيخ رحمه الله اسمعوا إلى هذا الحاج ماذا يقول. وبعض الناس بيقول لك خلاص صار في رزنامات، اللي بيشوف وبيقرأ بالرزنامات ويعاين بيشوف قديش فيها أغلاط يعني، فما بيعتمد الواحد لمجرد أنه قيل هذه الرزنامة فيها مواقيت أنه خلاص يصلي. أنا ذهبت إلى بعض بلاد أوروبا ووجدت تقويم عندهم حاطين، بضرب مثلا هلأ نسيت لأنه هذه حادثة قديمة، حاطين مثلا الظهر 12 إلا ربع، فاستعملت اللي تعلمناه، دخل الظهر الساعة 12، يعني الفرق كان ربع ساعة. السنة الماضية ذهبت إلى بعض بلاد أوروبا حاطين العشاء مثلا من الأول بيدخل الساعة 10، كنت أنا بالطابق الرابع عند شخص عم نعطي درس هوني، فطلعنا على التقويم اللي معمول حاطين العشاء الساعة 10، الطابق الرابع مبين عندي الأفق جهة الغرب والشفق الأحمر، متى غاب الشفق الأحمر؟ الساعة 10:30. يعني اللي عم يأخذ على التوقيت عم يصلي العشاء على أساس أنه دخل الساعة 10، ظاهر الشفق الأحمر مش انه يعني متوهم. قلت له طلعوا كلهم نظروا فرأوا ذلك. هذه سنة الماضي، هذيك الحادثة من أكثر من 10 سنين، وهذا في كل البلاد غالبا. بس نروح نجد هذا الأمر، يعني في أكثر البلاد عادة اللي عم نروح نجد هذا الأمر. فماذا علينا؟ أن نهتم لأمر ديننا، وأن نعرف ما قال العلماء، أن نتعلم ما قال العلماء إنه فرض حتى نطبق ذلك. يعني من مدة ليست بعيدة زارني أحد الأقارب، قال لي كان عندي خي عم بيزورني، فبلش يأذن المسجد للمغرب، فقام يتوضأ. قال له طول بالك يا خي، في طلع من الشباك بيته على العالي، قال له الشمس بعدها ما غربت. قال له شو الحبشية كمان حيعملونا وقت المغرب قصة؟ قال له شو دخل الحبشية هون؟ أقول لك طلع الشمس بعدها ما غربت، إنه شيء للعيان. شو بيقولوا العلماء؟ وليس الخبر للعيان. إذا واحد شايف بعينه شو بعد بده؟ إذا واحد شايف بعينه شو بعد بده؟ الشمس بعده ما غربت، بيقول له شو الأحباش حيعملونا الحبشية كمان على قضية المغرب قصة؟ أي قصة؟ ما معنى المغرب إذا غربت الشمس؟ أي قصة اللي عم يحكي عنها؟ قصة أننا تعلمنا وهم جهال، أننا نريد أن نطبق الشريعة وهم لا يريدون. هذا هو، أنهم يكتفون بصور الأعمال، وفي شريعة الله لا يكتفى بصور الأعمال إلا أن تكون موافقة لشرع الله. هن بدهم بالصورة. وحكيناها القصة، شيخنا رحمه الله يحكي لي أحد اللي كانوا معه، قال لي آخر شيء سمعته من الشيخ هذه القصة. قال الشيخ سمعته من الحاج نبيل في مسجد الأوزاعي، وهذه الحادثة قديمة بحكيها كثير أنا بس منعيدها للفائدة. كان في مسجد الأوزاعي ما في المباني اللي جهة الغرب، فإذا واحد واقف بالمسجد بيشوف الغروب الشمس، فبدأ المؤذن بالأذان وبيطلع الواحد من الشباك الشمس بعده ما غربت، فقيل له الشمس بعده ما غربت أنه تطلع. قال أنا بأذن على الرزنامة. يعني ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هذا عناد اسمه، يرى بعينه وما بده أنه يجاوب الشمس بعده ما غربت، كيف عم تأذن للمغرب؟ قال شيخنا رحمه الله عقب إيراد هذه الحادثة، هؤلاء الذين يؤذنون قبل دخول الوقت خانوا الأمة. هذا العبارة اللي استعمل الشيخ رحمه الله، هذه قبل أن يتوفى بنحو يومين، قال لي آخر قصة سمعتها من الشيخ. قال هؤلاء الذين يؤذنون قبل دخول الوقت هؤلاء خانوا الأمة. يعني أمر منه سهل، واحد صائم قال أفطر شرب، بيحط أي إذاعة بتطلع معه قد يكون مسجد بالغلط، بيسمع دج بيأكل بيشرب، هذا تسرع. إن كان الشمس بعده ما غربت معناته أفسد صومه. والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. حين يقولون إلى مغيب الشمس أي إلى تمام مغيب الشمس، قرص الشمس يغيب تماما، هذا المعنى. مش إذا شوي شيء من الشمس غاب وبعده بعض جسم الشمس بعده ظاهر ما غاب معناته دخل المغرب، لا. مش حين تبتدئ الشمس بالاختفاء عن النظر، لا، حين يكتمل الغروب معناته الغروب، معناته الصائم له أن يفطر، والذي يريد أن يصلي المغرب يصلي المغرب. بس هذا نتيجة الجهل، هذا نتيجة بعد الناس عن علم الدين، يكتفون بصور الأعمال. أنا لو أكثر من ضرب الأمثلة بس عشان أنتم كمان تروها للناس ويعرفوا أن نحن لا نتشدد في غير محل التشديد. يعني رايحين على الحج، الناس بالطائرة في مطار بيروت وقت العصر، بلشوا قال يصلوا العصر وين؟ على الكراسي، عم يسجدوا على الكرسي اللي قدامه. ففي واحد من أحبابنا بيشتغل بالمطار، الله يبارك فيك يا حاج، شوف مع مين بتحكي. فقال له وين الشيخ المسؤول؟ راح عند الشيخ المسؤول اللي فيهم، قال له يا حاج، هو ما بيعرفه أخونا هذا ما بيعرفه، قال له شوف شو عم يعملوا الجماعة اللي معك، عم يصلوا قال العصر وعلى الكرسي، بعدين الطيار ما صف لهم إياها على القبلة. يعني أصلا يعني أصلا هي ما أنا متوجهة للقبلة، أصلا ما بيصح لو كانت إلى جهة القبلة، بس شوفوا قديش تكركب مع بعض وكل أيده سوا. بس شو قال له هذا المسؤول الحملة؟ قال له معلش معذورين هدول اللي مسافرين. هو بيجي تسلسل بالجهل، بيجي تسلسل بيسحب بعضه، القائد فيهم جاهل، شو بده يقودهم إلى شو؟ إذا هو جاهل شو بده يقودهم إلى العلم الشرعي؟ قال له معلش معذورين مسافرين ما عادين بمطار بيروت، ما نحن صلينا العصر بالمطار، ليش عم يعملوا هاي؟ لأنهم لا يهتمون، يقولوا خلص صور الأعمال صور الأعمال. يعني واحد إجا عند شيخنا رحمه الله منذ وقت نحو سنتين أو ثلاث سنين، حذروا الشيخ من كل أهل الضلال، من فرق أهل الضلال بالحجة والبرهان، وتعب في ذلك. يعني حكيش نحو ساعة، الشيخ هو من المشايخ المشهورين هون بلبنان، بعد ما خلص الشيخ رحمه الله ساعة التحذير بالأدلة والحجج والبراهين، شو بيقول له هذيك الشيخ؟ لفت وغط على راسه، قال له كل يعبد الله على طريقته. الشيخ عبد الله عم بحذره ساعة بالحجة والبرهان والدليل، قال له كل يعبد الله على طريقته. فشو قال له الشيخ؟ قال له ولكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته. يعني كمل له، يعني قال له عبارة ردا عليه على هذا الكلام اللي قاله، بس بلطف، لأنه المقام منه مقام تعنيف، كان لأنه إنسان جاهل، لو عنده فهم عم يفهم شو عم بيقول له الشيخ رحمه الله، أن هؤلاء من أهل الضلال وهدول من أهل الضلال وهدول من أهل الضلال، هدول عم كفروا المسلمين. شو بيقول له الشيخ؟ كلهم يعبد الله على طريقته. هدول من أين يقودون الناس إلى علم الدين وإلى الخير؟ أمثال هذا الإنسان. والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، بعد أن تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر. إذا طالما الشفق الأحمر موجود معناته وقت المغرب بعده ما خرج، إذا غاب الشفق الأحمر معنى ذلك أن العشاء قد دخل، يستطيع الشخص أن يصلي العشاء. والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، لأنه في فجر كاذب في فجر صادق، الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق، وهو ضوء بياض مختلط بشيء من السواد، بيختلط بشيء من السواد لكن ليس أفقيا، يكون عموديا. الفقهاء يذكرون أنه مثل ذنب السرحان، السرحان المقصود به الذئب، الذئب الأسود، الذئب الأسود ذنبه سواده يختلط بالبياض، لذلك ضربوا المثل بذنب السرحان اللي هو الذئب، الذئب الأسود سواد ذنبه يختلط بالبياض. فهيدا الفجر الكاذب ليش، لماذا سمي كاذبا؟ لأنه لا يدل على دخول الصبح، قد يوهم بعض الناس أن الصبح دخل، بس الصبح بعد ما دخل، فسمي فجرا كاذبا. لذلك الفقهاء يقولون إلى طلوع الفجر الصادق اللي هو الضوء، الضوء الذي يكون أفقيا وليس عموديا، يكون أفقيا في جهة الشرق ويختلط بياضه بالحمرة ويتشر ويتسع شيئا فشيئا، هذا الفجر الصادق هو علامة دخول الصبح. الآن سبحان الله صعب أن نراه في بلادنا بسبب الكهرباء وبسبب الجبال، أما في السفر لما كنا نسافر في الصحراء يرى بوضوح، إذا واحد رايح للحجاز مثلا أو راجع من الحجاز، وأول وقت الصبح يراه حين يظهر هذا الضوء، لأنه ما بيكون في كهرباء وما بيكون في جبال، صحراء والأرض مستقيمة، فيرى الصبح. والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس، يعني أول ما تبدأ الشمس بالظهور معناته انتهى وقت الصبح، وصار من يريد أن يصلي الصبح يصليها قضاء. مرة بمسجد برج أبي حيدر جاي واحد من المشايخ بده يصلي ورا الشيخ نزار رحمه الله، كمان لفته هالقد هالقد هيك هالقد بلا مبالغه يعني، فواحد من اخواننا عم بيصلي، بس خلص عيط له هذا الشيخ، انا عم بسمعه، قال له تعال تعال يا ابني شو كنت عم تعمل؟ قال له عم صلي الصبح قضاء. قال له ليه يا ابني؟ ما تقول قضاء، ما هلا اذا هون الصبح منه في صبح بلد تاني بيكون في صبح، خلص تقول صلي الصبح، ليه عم تقول قضاء؟ هو اخونا ما كان عم يحكي معه، هو ناديله انا عم بسمعه شو عم بيقول له، عم بضرب لكم امثله على مشايخ يعني في هذا العصر اللي بعض الناس بيعتبروهم مرجعيه لهم. قالوا ليه يا ابني عم تقول قضاء؟ اذا هلا الصبح منه هون ما في صبح، بكون ببلد تاني بشي بلد الصبح موجود. شوفوا هدول اللي بسموه مشايخ، فعلى مقتضى كلامي ما بقى في قضاء، هذا على مقتضى كلامه. لكن ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني وليش الفقهاء بنصوا على القضاء؟ بس حاذكر آية: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية كان الشيخ رحمه الله يذكرها والفقهاء يذكرونها من أجل الدلالة على الصلوات الخمس. لاحظوا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لأنه تمسون المساء بيدخل فيه المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وحين والعشيا، العشي هو العصر، بعض الناس بيقولوا عشي بفهمونا بالليل، العشي معناه العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. قال ابن عباس، هقوله بسرعة: والمراد بالتسبيح ها هنا الصلاة، فسبحان الله حين تمسون. قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن: المراد بالتسبيح ها هنا الصلاة، والمراد بقوله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. فهذه الآية بتدل على الصلوات الخمس، لأنه قد بعض الناس يقول لك وين مذكور أنه في صلوات خمس في القرآن الكريم. فسبحان الله حين تمسون، نعم، لا، قال ابن عباس: والمراد بالتسبيح ها هنا الصلاة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية. أتمنى عليكم الأدلة تحفظوها لله تعالى، لأن الأدلة اللي بتحفظوها تنصرون بها دين الله، ونصرة دين الله جهاد، ونصرة دين الله جهاد. والآن هذا هو أفضل الجهاد، تعليم الناس التوحيد هو أفضل الجهاد الآن في هذا الوقت. الشرح: تجب معرفة أوقات هذه الصلوات الخمس وسائر ما يتعلق بها من أحكامها الضرورية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله، يعني الصالحين الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. أي هنيك عبد الله بن عباس قال فسبحان الله، معناته المراد بها الصلاة، هون لذكر الله المقصود به أيضا الصلاة، أي للصلاة. حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم في المستدرك: زيادة ذكر النجوم. معناه هذه الأمور يستفاد منها لأمر الصلاة، الأمور التي ذكرها الرسول: مراعاة الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، يعني للصلاة. ولم يكن في أيام الصحابة هذه الآلات الموضوعة لمعرفة الوقت، بل كانوا يعرفونه بالمراقبة العيانية، بالنظر يعني، إما بأنفسهم أو يوكلون غيرهم. ومعرفة المواقيت الأصلية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فرض عين على المكلف. الرسول تعلمها من جبريل، جبريل علمها للصحابة، هي فرض عين على المكلف، ولا يجوز ترك تعلمها اعتمادا على ما عمله الناس من تعيين مواقيت للمدن كالقاهرة ودمشق وحلب ونحو ذلك، لأن دخول الأوقات يختلف باختلاف البلدان. فالظهر أول وقتها زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وانتهاء وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء. فإذا صار الظل الجديد بعد طرح ظل الاستواء مثل الشيء، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. الآن عم أقراهم سرد هيك لأنه شرحناهم، وهدول الله يبارك فيكم علموهم للأولاد كمان، لأنه مهم جدا أن نعلم أولادنا وأن تعلموا أولادكم ما يلزمهم إذا بلغوا. هلا هو ما فرض عليهم هن أولاد دون البلوغ، ليس فرضا عليهم، لكن نحن بنعلمهم ما يلزمهم إذا بلغوا، بيرتاحوا هيك وبنكسب أجر عظيم بذلك. وهذا شيء سهل، منه شيء صعب أن يتعلم ذلك. وظل الاستواء هو الظل الذي يكون حين تكون الشمس في وسط السماء. ووسط السماء يعرف على حسب تحديد الجهات بالنجم. يوجد نجم يسمى النجم القطبي، نجمة القطب. هذا النجم القطبي يلزم جهة الشمال، دائما في جهة الشمال هو. فنحن في بلاد الشام القبلة بالنسبة لنا كما نص على ذلك الفقهاء وهو الواقع في جهة الجنوب مع ميل إلى جهة الشرق، يختلف على حسب وجود الشخص في أي بقعة من بلاد الشام. يعني الميلان يختلف بين بقعة وبقعة، بس إجمالا القبلة في بلاد الشام إلى الجنوب مع ميل إلى جهة الشرق، إلى الجنوب مع ميل إلى جهة الشرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. معناه في أغلب بقاع الأرض ما بين المشرق والمغرب قبلة. فببلاد الشام إلى الجنوب مع الميل إلى الشرق قليلا على حسب المكان الذي فيه هذا الشخص. هذا النجم والنجوم كلها بتتحرك، لكن حركتها مختلفة. بعضها حركتها سريعة، دائما تتحرك النجوم، وبعضها حركتها بطيئة. النجم القطبي حركته بطيئة، يعني لو الشخص نظر إليه ثم صرف نظره ثم جاء بعد ساعة ونظر يرى كأن النجم القطبي ما زال في مكانه. هو له حركة، لكن هذه الحركة لا تخرج عن أن يكون في جهة الشمال، في تلك الجهة، يبقى في جهة الشمال النجم القطبي. فإذا وضعناه خلف ظهورنا يكون في مقابلنا شو؟ إذا هو بالشمال يكون في مقابلنا الجنوب. فإذا عرفنا الجنوب الوسط مثل ما قلنا، فصارت الشمس تماما فوقنا ونحن اتجهنا، حملنا البوصلة المجربة. ليش هون قال بالنجم أو بالبوصلة المجربة أو نحوهما؟ لأنه في بوصلة تكون خربانة، واحد بيشتريها وبروح بيشفت واحد مرة واقف بخلاف اتجاه القبلة، فشو عم بيعمل؟ بيستغرب الواحد. فقال له واحد، قال له: أتستدبر القبلة؟ إنه شو بدك تعمل؟ تستدبر القبلة مش تستقبل. قال له: ليش؟ لا، واقف حاططها على 22، طالع الشحطة البيضاء حاطين هذه الذهبية بالعكس، يعني بدل ما يحطوا الشحطة الذهبية بحيث يطلع الشمال، وين حاطينها؟ على الجنوب. هو شو حيعمل؟ حيبرم بالعكس ليزبط معه الشحطة الذهبية على 22 ليوقف على الراس البوصلة. فلذلك شو عم بيقول الشيخ هون؟ بوصلة المجربة احتمال يكونوا دهنين لك يا غلط، واحتمال تكون هي خربانة هذه البوصلة، فتحتاج أن تجربها. كيف تجرب هذه البوصلة؟ على النجم القطبي أو على بوصلة مجربة تقارن بها فيعرف أنها صحيحة. وانتبهوا أن البوصلة تتأثر بالحديد، البوصلة تتأثر بالحديد، يعني على حسب أنواعها بيختلف تأثرها، وعلى حسب قربك من الحديد بيختلف التأثر، عشان تنتبهوا إلى هذا الأمر. فالأحسن إذا واحد بده يشوف يبتعد عن المبنى اللي فيه حديد خاصة لعواميد، وينظر إلى البوصلة حتى يعرف الاتجاه. كأنه عم يتأثر كمان التوتر، لعله بتتأثر بالكهرباء، فأنتوا بتعدوا عن الشيء الذي يعني بتظنوا أنه يؤثر عليها. نجم القطب مهم لمعرفة الجهات الأربع لأنه يلزم جهة الشمال. الفقهاء قالوا: من كان يسافر فرض عين عليه أن يعرف النجم القطبي، الذي يسافر فرض عين عليه أن يعرف النجم القطبي. فأظن ما في حدا منكم عادة ما بيسافر، فتعلموا عن النجم القطبي بكتب الجغرافيا. إذا حدا منكم بيتذكر أو هلا عم يدرس، بحطوا شيء بيسموه الدب الأكبر هن والدب الأصغر. هذا اللي بيسموه الدب الأكبر هو بنات نعشن الكبرى، هو بنات نعشن الكبرى. آخر نجمتين من اللي بيسموهن الدب الأكبر اللي هو بنات نعشن الكبرى، تأخذ منها خط مستقيم فتصل إلى النجم القطبي اللي هو نجم من بنات نعشن الصغرى، آخر نجم لبنات نعشن الصغرى اللي هن بيسموه الدب الأصغر بيقولوا له. فهذه الثلاث نجوم، ثلاث نجوم بيسموها بنات الفقهاء، والأربعة اللي بتشبه المربع بيسموها نعش، فبتكون بنات نعشن الكبرى، بنات نعشن الكبرى. والثانية اللي مقابلها اللي منها النجم القطبي بنات نعشن الصغرى، واحد منها هو النجم القطبي، يقال له النجم القطبي. يضبط موضعه في الليل لأنه ما حيشوفه الواحد بالنهار، وتغرز خشبة على اتجاهه، يعني بيغرز خشبة على أساس أنه بيعرف أنه هذه متوجهة إلى جهة النجم القطبي، يعني إلى الشمال. ثم في النهار ينظر إلى الظل على حسبه. وأما وقت المغرب فيدخل بمغيب قرص الشمس كله، هون نبه الناس على هالشيء، بمغيب قرص الشمس كله، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر هو الحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب، هذا هو الشفق الأحمر، الحمرة التي تظهر بعد مغيب الشمس في جهة الغروب، يعني الشفق الأحمر نشوفه في جهة الغروب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. الشافعية قال: الشفق معناه الشفق الأحمر، أنه عند الإطلاق هكذا يراد به. وأما العشاء فوقتها من بعد وقت المغرب، أي بعد مغيب الشفق الأحمر كله، إلى طلوع الفجر الصادق. شرحت أنا شروق الفجر الصادق، هن بيسموه الدب الأكبر اللي هو بنات نعشن الكبرى، ويسموا المقابل هون بنات نعشن الصغرى بيسموه الدب الأصغر، حاطينهم بالأطلس شفتهم أنا. فآخر نجمة ببنات نعشن الصغرى اللي هي آخر نجمتين بالنعش اللي موجود ببنات نعشن الكبرى، إذا أخذنا خط مستقيم يشيروا إلى هذا النجم القطبي. هذه بنات نعشن الكبرى حركتها ظاهرة جدا، يعني إذا نظرتم إليها في أول الليل ترونها في ناحية، وإذا نظرتم إليها قبيل الصبح ترونها في ناحية بعيدة عن الأولى، لكن يبقى النجمتان اللتان في الأخير اللتان هما من نعش تشيران إلى خط مستقيم اتجاهها إلى نجمة القطب، يعني مع اختلاف المكان التي كانت فيه وصارت في الآخر، مع الاختلاف بيبقى آخر نجمتين من نعش اللي هن ببنات نعشين الكبرى الخط المستقيم منها يشير إلى النجم القطبي، يعني لو كانت هي بتتحرك. وكمان بنات نعشين الصغرى، هذه بنات نعشين الصغرى بتدور، بس مين اللي بيبقى هو بمحله حركته بطيئة؟ هو نجمة القطب. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى حتى الإنسان يستدل بذلك على جهة الشمال، هذا ينفع المسافرين. بل يذكر أهل الخواص أن هذا الحمام الذي كانوا يستعملونه في الماضي يقال له الزاجل فيحمل الرسائل يطير ليل نهار، قالوا يهتدي بنجمة القطب. سبحان الله الذي ألهمها، لأنه شو بعرفها إلا مع بوصلة ولا مع تخطيط ولا مع كيف تمشي ليل نهار بخط بتوصل إلى المكان الذي المقصود منها أن تصل إليه تهتدي بنجم القطب. هذا الله ألهمها ذلك، الله سبحانه وتعالى. وأما الصبح فوقتها من بعد وقت العشاء، أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. قلنا هون المقصود إلى طلوع الشمس ابتداء طلوع الشمس، يعني أول ما يظهر شيء من الشمس معناته خلاص هون انتهى وقت الصبح وصار الشروق. والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي يبدو دقيقا ثم ينتشر ويتوسع، دقيقا ثم ينتشر ويتوسع لجهة فوق يعني. ويسبق الفجر الصادق الفجر الكاذب، وهو بياض عمودي، أي ليس أفقيا بل هو عمودي، يظهر في جهة الأفق الشرقي، وهو لا يدل على دخول وقت الصبح وإنما يدل على اقتراب دخوله، معناته اقترب دخول وقت الصبح. وقلنا شباهه الفقهاء بذنب السرحان، والسرحان هو بعدنا ما تركنا مجلس الدرس، لا بدكم مراجعة، هو ذنب الذئب. وقلنا قال بعض العلماء إن الذئب الأسود السرحان الأسود بياض ذنبه يختلط بالبياض، فلذلك شبه به هذا الفجر الكاذب. في مسألة كثير مهمة كنت سألتها للشيخ رحمه الله، بحب أن يفيدكم فيها. سألته قلت له: مولانا إذا كان الشخص نسي شيئا من علم الدين الضروري ما حكم هذا الإنسان؟ فقال لي: النسيان نوعان، يوجد نسيان يطرأ على الشخص، النسيان العادي الذي يطرأ على الإنسان عادة لا عن تقصير، فهذا لا إثم عليه إن نسي بعض الضروريات بسبب هذا النسيان الطارئ، لكن يلزمه أن يعود لتحصيله، أنه لا إثم عليه طرأ عليه النسيان، بس ما بيبقى على حاله، لأن العلم الضروري بده يكون الشخص المكلف محصل. قال لي ونوع آخر وهو النسيان الذي يحصل بسبب التقصير كترك مجالس العلم وترك المذاكرة، فمن كان بسبب ذلك عليه إثم ويجب عليه أن يعود لتحصيله. يعني بالحالتين الذي نسي شيئا من علم الدين الضروري شو بده يعمل؟ بده يرجع إلى تحصيله. النسيان الذي يطرأ على الشخص بدون تقصير منه، لم يقصر بحضور مجالس العلم، ما قصر بحضور مجالس العلم ولا بالمذاكرة، فحصل عنده طرأ عليه هذا النسيان في شيء من الضروريات، قلنا ليس عليه إثم، بس ماذا يلزمه؟ أن يعود ليحصل هذا العلم الضروري، لأنه كان سبق يعني صايرة معنا كثير معكم أظن، سألت بعض أحبابنا سؤال من الضروريات فقال لي ناسي ما مذكر بالأشياء الضرورية، فسألت الشيخ رحمه الله فأفادنا بهذا الجواب. بالتقصير، شو هذا التقصير؟ قال الشيخ بترك مجالس العلم وترك المذاكرة، لأنه كيف الإنسان بيحافظ على العلم؟ بمجالس العلم بالمذاكرة، بهذه الطريقة هذه بتحافظ على العلم الذي تلقيته. فالله يكرمكم لا تتركوا هذين، حضور مجالس العلم ومذاكرة العلم. صار الوقت يا حاج ولا بعد؟ بعد في دقيقة. حاج محمد شو سؤالك؟ ونحن قلنا إذا واحد عم يصلي الصلاة أداء ينوي لله تعالى، إذا عم يصلي قضاء ينوي لله تعالى، لما نقول هيك مش معناته ما في مستثنيات. إذا الشخص تعمد أن يؤخر الصبح إلى الإسفار الشديد يعني قبل الشروق بثلث ساعة مكروه ووقع في الكراهة، إذا تعمد أن يؤخر صلاة العصر بلا عذر أخرها إلى الإصفرار ما قبل الغروب بنحو نصف ساعة مكروه، لا ثواب له هذا الشخص، هذا ما بينوي لله تعالى. احنا عم نحكي من حيث الإجمال يعني ينوي لله تعالى، أما إذا تعمد أن يؤخرها إلى هذا الحد لا ينوي. الصلاتان ما تحكوا أنا عم بحكي، الله يبارك فيكم، الصلاتان اللتان فيهما هذا الحكم بالنسبة للكراهة بالتأخير صلاة الصبح وصلاة العصر. الظهر لا كراهة في تأخيرها، يعني ما بيكون ما في له ثواب، ما بنقول مكروه، طبعا الأحسن يصليها في أول الوقت، والمغرب كمان ما في كراهة والعشاء ما في كراهة، بس الأحسن كل الصلوات بحسب الأصل أن تصلى في أول الوقت كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص بدو أذن؟ أذن. قلنا هذا بحسب الأصل، إذا كان واحد تعرفوا إذا واحد يدافع الأخبثين والوقت واسع وصلى أنا في وقت الفجر، إذا كان واحد صلى وهو يدافعه البر والغائر والوقت واسع هذا يقع في الكراهة. شيخ نبيل ورقة الإخلاص مكتوب عليها، شيخ نبيل بالنسبة ورقة شو؟ ورقة حلو الإخلاص يجوز رمي شيخ؟ لا أسأل لي هذه النية اللي بنويها الشخص حتى لو كان يعني بطل الصلاة ما هذا يا المسجد؟ أنا؟ غالي شيء غالي.